يقول هل يصح تسمية الدابة بالجساسة؟ وهل هي الجساسة أو هل تسمى كذلك الواسمة؟ ما نعلم، ما أقول لا نعلم شيئا يعني يدل على تعيينها. هل النار التي تخرج من عدن تنتشر في الدنيا كلها حتى يجتمع الناس في جزيرة العرب ثم تسوقهم إلى أرض المحشر؟ لا أدري. كيف الجمع أن في آخر الزمان يكثر المال فلا يأخذه أحد، وما ورد معنا في الحديث ويلقى الشح؟ يعني كما هو معلوم في أوقات يعني يكون فيها الحرص على المال، مرنا بالحديث أنه ينحسر الفرات عن جبل ويعلم الناس أن الهلاك 99% والنجاة 1%، ومع ذلك يحرصون على الدنيا. ورد أن المال يفيض حتى أن الإنسان يمشي بصدقته يبحث عن أحد يأخذها، فكل يعتذر لأن عندهم ما يغنيهم، لأن كل عنده ما يغنيه. الحاصل أن الأحاديث التي فيها كثرة المال في آخر الزمان والأحاديث التي فيها شح الناس بالمال وتقاتلهم عليه في آخر الزمان لا تنافي بينها، لأن هذا يحصل في بعض الأزمنة وهذا في بعض الأزمنة. فحديث يكون الفرات يحصل عن جبل من ذهب وأن الناس يعلمون أن الهلاك 99% والنجاة 1% ومع ذلك كل يرجو أن يكون 1%، هذا يدل على شدة الحرص على المال. وكذلك الأحاديث التي أن الأرض تخرج ما في بطنها من الكنوز، فالناس يعني يكثر فيهم المال ويبحث الرجل من يأخذ صدقته فلا يجدها، لا تنافي بينها، هذه في زمن وهذه في زمن من أواخر الزمن. نعم. الدرس الماضي كان في كلمة ذكرتم يعني معنى لها غير واضح، أغفاله. إيه؟ هذا كتاب إنجاز الحاجة شرح سنن ابن ماجه. يقول من أغفاله أي مما لا خير فيه، جمع غفل. لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله أي مما لا خير فيه. ما أدري هل يعني في اللغة الغفل هو الذي يعني خال من العلامة، يعني غفل من العلامة، غفل من مثل الناقة الموسومة غفل من الوسم مثلا، يعني عليها وسم كذا وسم كذا ويقال غفل، يعني ليس عليها وسم، لكن كونه يعني رديء أو المقصود أنها لا خير فيه. كل ما أدري يعني قضية هل أنه يطرق عن الغفل الذي لا خير فيه. يقول هل يكثر القتل في آخر الزمان بسبب رفع العلم؟ لا شك أن العلم هو يعني فيه تبصير وفيه يعني معرفة الأحكام الشرعية، ويحصل بسببه الامتناع من القتل نفسه وكونه يمنع من غيره. لا شك أن الجهل وعدم العلم لكن من أسباب يعني كثرة القتل. السؤال الثاني يقول لماذا خص الله الأمانة بالضياع والرفع في آخر الزمان؟ لأن الأمانة كما هو معلوم هي عامة، يعني ليست خاصة في الودائع والأشياء التي تكون يعني للناس. نعم. وسؤال وبعدين يعني هي أول ما يفقد، يعني الأمانة أول ما يفقد والصلاة آخر ما يفقد، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما يفقد الناس من دينهم الأمانة وآخر ما يفقدون الصلاة، وإذا فقد آخر شيء لم يبقى منه شيء. هذا المكتبة الجيبية كتاب العين. العين إيه للفراهيدي. لمن العين؟ إيش للفراهيدي. العين في معجم اللغة الفراهيدي. نعم. يقول والغفل المقيد لا يرجى خيره ولا يخشى شره. الغفل إيه المقيد لا يرجى خيره ولا يخشى شره، وقد اغتفل والجميع الأغفال. والجميع هكذا. ورجل غفل